هذه ثلاثة أسئلة تقريبا متعلقة بالأسئلة الماضية، وهو ما يتعلق بترك الصلاة. من أحد الأسئلة يسأل فيما يتعلق بين ما يسمى ترك الصلاة تركا مطلقا ومطلق الترك، وما حكم الرجل الذي يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا، وهل الكفر مجرد ترك الصلاة واحدة بعد خروج وقتها مثلا. أوضحت بالأمس بأن كفر تارك الصلاة هو أن يكون، وهذا هو ما علق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذن علق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الكفر على مطلق الترك، من ترك الصلاة فقد كفر. هذه الصلاة ما المراد بها؟ هل هو أن يكون كما يقال تاركا للصلاة إلى الأبد، أي بمعنى إلى أن يموت؟ فإذا كان يعني كما يقال لم يمت فإنه لا يكون كافرا، أو أنه بمجرد مطلق ترك الصلاة بمعنى إذا ترك الصلاة، ومتى يوصف بأنه تارك للصلاة؟ في الواقع الآية الحديث قال: من ترك الصلاة، معنى ذلك أنه إذا ترك تركا مطلقا أو ما يسمى بمطلق الترك تركها واحدة فيسمى بأنه تارك للصلاة، لكن هذا الترك بمعنى أنه ليس عازما على فعلها، والمراد بالعزم العزم القريب وليس العزم البعيد. ولذلك قلت إذا كان منشغلا وإن كان في أمر دنيوي ونحوها، ولذلك الذي يجمع الصلاة ونحوها لشغل وهو مأذون به على ما سيأتينا في باب السفر وأعذار الصلاة أصحاب الأعذار، أن الإنسان له أن يجمع للحاجة، قد يكون مضطرا مثلا لعملية جراحية لكونه يعالج أو يعالج أو ما شابه ذلك، فيؤخر صلاة الظهر إلى وينوي تأخيرها إلى صلاة العصر، فهذا نوع من الترك، لكن هذا في الواقع ليس تركا مطلقا، وإنما أراد أن يصليها فهو تأخير لها، فهذا على كل حال لا يدخل في هذا الترك للعزم. أما الذي كما يقال لا يصلي ولا يريد أن يصلي، لكن متى؟ كما قلنا لعله يمد في ذلك الأجل، يعني عازم على أن لا يفعل في الوقت القريب، فهذا هو الذي يسمى تركا، وهذا يكون بترك صلاة واحدة، لأن الشرع لم يقيده بأن يكون ترك جملة، ترك يوما، ترك شهرا، لم يقيده بشيء. إذن مطلق ترك الصلاة يكون بذلك كافرا. يعني من العلماء بعد ذلك قالوا بأن الصلاتين اللتان تجمعان الظهر والعصر في حكم الصلاة الواحدة، لأن وقتهما يسمى بالوقت المشترك، اشتركان في وقت واحد. على كل حال هذا أمره سهل، لكن على كل حال الصلاة التي لا تكون كذلك كالعصر فهي لا تجمع مع المغرب، كالفجر فإنها لا تجمع مع الظهر، العشاء لا يجمع مع الفجر، إذن يتحقق بها ذلك. هذا جانب، وهو الحكم عليه بماذا؟ بالكفر. يبقى بعد ذلك هذا الحكم بالكفر في الواقع له أمران أو يتناوله جانبان: حكم أخروي وأمور متعلقة بالجانب الأخروي، وأمور يتعلق بالأمور الدنيوية، بمعنى تنزيل أحكام الكفر عليه في الدنيا. والمراد بتنزيل أحكام الكفر عليه بالدنيا بمعنى أنه يقتل ويكون قتله كفرا، ومع ذلك أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن الكفن المشروع ولا يدفى في مقابر المسلمين ولا يرثه أبناؤه من المسلمين وما شابه ذلك. وإذا كان كذلك في حق الحياة يكون ماذا؟ التفريق بينه وبين زوجه وما شابه ذلك. فهل هذه الأحكام تأتي مباشرة ننزلها عليه؟ هذا في الواقع ليس كذلك، وإنما كما قلت الأمر جانبان، بمعنى أن الذي نحكم عليه وليس على أحد هؤلاء الناس، ليس على فلان نقول بأنه لا يصلي فنحن حكمنا عليه بالكفر إذن نحن لا نصلي عليه ولا نجهزه إلى آخره، إنما نقول بأن وهذا الذي ينبغي أن يشاع في الناس حتى يعلم خطورة ذلك يوم القيامة، بمعنى أن الذي يلقى الله سبحانه وتعالى وهو غير مصل تارك للصلاة، الذي يلقى الله سبحانه وتعالى معنى ذلك أنه غير مغفور له وغير مرحوم ولا يخرج من النار، بل هو خالد مخلد. فهنا ينبغي الإنسان أن يستشعر هذا وأن يشاع هذا حتى يكون الناس على خوف ووجل، يعني حاله كحال الشرك، حاله كحال الشرك بخلاف غيره من الذنوب والمعاصي والآثام، سواء تركا للطاعات أو فعلا للمعاصي والسيئات. فهذا عقيدة أهل السنة في هذا الباب، أنه ماذا؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله وإحسانه، لكن ليس مجاله التخليد في النار، وإنما يعذب بحسب ما يستحق من العقوبة والعذاب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة. إذن ليس يكون مؤبدا، أما مثل هذا يكون ما لا يكون مؤبدا. هنا لا نحكمه على أحد الناس، ولسنا مطالبين بأن نحكم على أحد الناس بأن هذا كافر وهذا غير كافر، بناء على أنه يصلي في الظاهر أو لا يصلي في الظاهر، لأنه لا يلزمنا أن نتتبع الناس. ولذلك أشرت بالأمس بأنه لو استدعي واستدعاه الإمام فقال له يا فلان وفلان شهد عليك بأنك لا تأتي إلى المسجد وأنك لا تصلي، أو أنت معهم في العمل ولا تصلي، فيقول أصلي في بيتي، تركه، ولا يلزم أن يقول أتي ببينة، بل ولا يحلفه يقول احلف وأقسم بأنك تصلي في بيتك. الأمور العبادات لا يقسم ولا يحلف ماذا الإنسان عليها، إنما الذي يحلف عليه فيما يتعلق بحقوق الناس. إذن هنا هذا الجانب الأخروي، أن من يلقى الله سبحانه وتعالى يكون هذا مصيره. طيب أمور الدنيا فيما يتعلق بالصلاة عليه وإلى آخره هذه إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن نعامل الناس بما ظهر منهم، والذي يظهر منهم إذا نطقوا بالشهادة كما قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ولم نؤمر أن نفتش على قلوب الناس. ولذلك لما كان في غزوة من الغزوات كان هناك بعض المشركين يقاتل وقد أبلى في المؤمنين وأثر فيهم أثرا كبيرا، فقتل منهم شيئا كثيرا، فلما قرب من أسامة وأصبح بين يديه أن يعلوه بالسيف قال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله. فلا شك أن أسامة لعله في وضعه وما رأى من هذا من المقتلة التي كانت بيده عند ذلك قال أن هذا لم يسلم حقيقة، يعني ما أسلم إلا لما رأى السيف مرفوعا أمام رأسه، فعند ذلك أتمها عليه وعند ذلك قتله، فبلغ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جاء سأله عن ذلك قال كيف وقد قال لا إله إلا الله، فقال معتذرا إنما قالها تعوذا، يعني هو لم يقلها على السعة، وإنما كان كما يقال آذى المسلمين آذى بالغا وكان يقاتلهم وهو على الكفر، فلما رأى الموت كما يقال بين عينيه عند ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله حتى يحمي دمه من أن يهرق، فقال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بك بلا إله إلا الله، وقال له هل شققت عن قلبه، تدري أنه قالها حقيقة أو لم يقلها حقيقة. إذا نحن لسنا مطالبين بذلك، وأن نسأل هل هذا الإنسان يصلي أو لا يصلي أو ما شابه ذلك، إذا كان ظاهره أنه من المسلمين وفي عداد المسلمين فعند ذلك ماذا يصلى عليه، نصلي عليه، وبعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى مصيره وحسابه، فإن كان من أهل الصلاة انتفع.